قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يخدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب في ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، هذه عبارة مألوفة تقدمت لنا مرارا عن مالك رحمه الله بأن الأمر أي الشأن والحالة، المجتمع عليه عندنا أي بالمدينة في البيع والشراء، ومعلوم أن سوق المدينة هو رأس الأسواق في صورة المبايعات لتناقل ذلك خلفا عن سلف. الرجل يشتري البز، والبز نوع من القماش، وليس الغرض البز بعينه، ولكنه على سبيل المثال يشتري البز، يشتري القطن، يشتري الصوفة، يشتري الدابة، يشتري العبد، يشتري الدار، الآن يشتري السيارة، يشتري الأرض، كل مبيع يصدق عليه هذا المثال، فيقدم به إلى بلد أخرى، اشتراه من جدة وجاء به المدينة، أو اشتراه من الشام أو من مصر أو من العراق وجاء به إلى الحجاز، مطلق شراء وانتقال من مكان الشراء إلى مكان آخر أو في بلده الذي اشتراه منه. نعم. فيبيعه ايش؟ مرابحة، ليست مساومة، لم ينزله الى السوق من يساوم، لا، يبيع مرابحة برأس المال على ان يأخذ ربحا فيه. نعم. ماذا يحسب فيه؟ اشتراه من بلده بمئة وجاء به الى المدينة، على ما قاله مالك هناك سماسرة، والسماسرة هو أن يتولى شراء السلعة للغير. تأتي أنت إلى السوق وقد تجهل حالة السوق، فتأتي للدلال وتقول: اشتر لي النوع الفلاني، فيقول: آخذ دلالة في المية كذا، فيذهب السمسار ويشتري السلعة ويأتيك بها. كم اشتراها؟ اشتراها بألف، ودفعت له في المية كم؟ واحد، يبقى ياخذ كم هو؟ اخذ عشرة، يبقى رأس المال عشرة واجرة السمسار، رأس المال ايش؟ الف واجرة السمسار عشرة، اذا هذه عشرة لحقت. ثم نعم، حينما اشتراه السمسار وجاء به، جاء بعمال يطوون هذا السلع بأن كان قماشا أو خيام أو أشياء درج أو شيء من هذا يحتاج إلى تعبئة. طيب اشترى شيء صبرة مثلا واحتاجت إلى كيل وإلى أكياس أو كراتين تعبأ فيها، فاشترى الأكياس واشترى الكراتين وجاء بالعمال وجاءوا بالتعبئة وجاءوا بالقطن يضعونه، كل هذه أشياء تلحق الإيش؟ البضاعة. نعم. يجب يحملها في السيارة، عايزة إلى ربط، الكراتين عايزة ربطها بحبال وعايزة تحمل في السيارة، هو أيضا النفقة، سفره إلى جدة ومقامه في الفندق ولا في السوق وأكله وشربه نفقته ونفقة البضاعة. نعم. كراء بيت، حينما نزل في الفندق سكن وأخذ البضاعة معه، أو استأجر بيتا مستودعا للبضاعة وهو ساكن في محل آخر، هل السكنة له خاصة والبضاعة تبع، أو السكنة من أجل البضاعة وهو تبع لها؟ نعم. هذه أمور كلها تلحق بعملية الشراء. سنأتي نتبين عند مالك ما الذي يلحق برأس المال وما لا يلحق، وما يحسب في له حصة من الربح وما لا يحسب. إذن أولا أجرة السمسار، ثانيا نفقة على السلعة شدها وطيها وكراء بيت لها، كل ذلك يقول مالك لا يحسب في رأس المال، من باب أولى لا يضاف إليه ربح. ولكن أحد أمرين، أجرة السمسار هذه إن كانت السلعة من شأن التاجر أن يتولى شراءها ولكنه ترك هذا العمل ووكله إلى سمسار، فحينئذ أجرة السمسار لا تلحق، لأنه فرط واستراح بأجرة غيره. أما إذا كان من طبيعتها لا يشتريها إلا السمسار فهذا تابع لرأس المال. كذلك طيها، إن كان من عادة التاجر أن يطويها ويشدها ويحملها بأن شيء عادي، يشتري ساعات أو أقلام أو أشياء مجوهرات لا تحتاج إلى شيء من هذا، فلا واستأجر أشخاص لا حق له في هذا الاستئجار فكن على حسابه الخاص. السكنة، إن كان سكن في الأوتيل وشنطته معه وبضاعته معه تحت سريره فهذه ليست الأجرة للبضاعة ولكن لشخصه. لكن إذا كانت بالات كثيرة وكراتين وتحتاج إلى مستودع حتى يتفق مع سيارة شركة نقل تنقلها واستأجر مستودعات للبضاعة، هذه ليست سكنا له، هذه تابعة لرأس المال، هل يحسب فيها أجر أم لا؟ هذا يأتي بحث بعد هذا. نعم، هنا يقول مالك على سبيل الإجمال أجرة السمسار والشد والطي والمسكن أي البيت لحفظها كل ذلك لا يحسب في رأس المال لأنه قد يكون له أو لغيره، ولكن حملان البزي أجرة النقل من جدة إلى المدينة، هذا العمل لا بد منه، وليس هو أن يحمله على ظهر، لا بد من أجرة نقل من مكان شرائه إلى بلد البلد البيع أو نقله من السوق إلى بلده إن كان في بلده هو. هذا النوع لا بد للعمل للسلعة المبيعة منه، هذا النوع يحسب أجرته ولكن لا يجعل لها حصة من الإيش؟ من الربح. نقلها من جدة إلى المدينة بمئة ريال، هو اشتراها هناك بكم؟ بألف. أجر السمسار قلنا إيش؟ عشرة. وأجر حمال وطي نشرها أو طيها أو شدها بالحبال كل ذلك قلنا لا يحسب له شيء في رأس المال، لأنه إن كان يفعله بنفسه فهذا من واجبه، وإن كان لا يفعله مثله في مثل هذه السلعة فهو يلحق بالنقل. إذن ما كان من حق التاجر أن يفعله بنفسه ووكله إلى غيره لا يحسبه في رأس المال، وما كان لا بد للسلعة بنفسه أو بغيره فهذا يحسب في رأس المال، وهو أجرة نقلها من بلدها إلى بلد البيع لكن بدون أن يحسب لها ربح. فإذا قلنا اشتراها بألف ودفع للسمسار عشرة قلنا هذا نسقطها، أجرة الطي والشد وكذا دفع نسقطها، نقلها في حمال من جدة إلى المدينة بكم؟ بمئة. المئة تضاف إلى الألف ولكن الربح إذا قال واحد في العشرة يبقى الألف فيها كم؟ ألف فيها مئة، فهل يأخذ على المئة التي أجرة الحمل واحد في العشرة يأخذ عشرة ربح أيضا عليها؟ لا، إنما تحسب له في رأس المال فقط، فيبيعها بألف وله ربح على الألف مئة، ويأخذ المئة أجرة الحمل دون أن نحسب لها ربح عشرة في المئة. فتكون القيمة كم؟ 1200، 1000 رأس المال و100 ربح و100 أجرة إيش؟ أجرة النقل. إلى هنا واضح ماذا يحسب له وماذا يحسب له. القسم الثالث، نعم، حملان البز أجرة النقل للسلعة تحسب له في رأس المال ولا يجعل فيها حصة ربح. يبقى السمسار، الشد، الطي لا يحسب بالكلية، النقل من مكان إلى مكان يحسب في إيش؟ في رأس المال دون حصة من الربح. نعم. هنا يقول مالك إذا جاء وفكر في نفسه، كم السلعة؟ فكر انا اشتريتها ب1000 والسمسار اخذ 10 والطي اخذ 10 والاجرة كذا كذا كذا، 1300 اشتريتها، علي ب1300. هل هي عليه ب1300 فعلا ولا ب1000 فقط؟ ب1000 فقط، و300 هذه من فين جات؟ توابع، ولم يذكرها فلا تحسب له. لكن اذا جاء وقال اما رأس المال 1000 وسمسار 10 وشد وطي ومسكن كذا 20 وبلغت 200، يبقى 1200. علم المشتري ب1200 من فين حصلت؟ فإذا قبل المشتري أن يربحه في تلك التوابع مع رأس المال فلا مانع، نحسب له في العشرة واحد في مجموع 1200. إذا بين للمشتري وقبل المشتري أن يربحه في التوابع كما ربحه في رأس المال فلا مانع في ذلك. لكن يخفي عليه ويقول علي ب1200، يظن المشتري أنه علي، معناها اشتريتها ب1200 وهو لحق ال200 إليها في أمور قد لا تلزمه. فإذا بين البائع للمشتري ماذا وصل إليه هذه السلعة وبأي صفة وصلت إلى هذا المبلغ ورضي المشتري فلا مانع. فإن ربحوه على ذلك كله، على بعد العلم به، على السمسرة والطي والنشر السكنة وكل هذه الأشياء وربحوا، ما في مانع فلم أعلمهم بذلك أصبحوا على علم. لكن يخفي عليهم ويربحوا وكله حق